مبدلة يسيرة من خلالها يتسنى لنا الدخول في هذه السنة الكونية. فأقول روى الإمام أحمد وهو عند الترمذي ورواه الحاكم وسند الحديث صحيح من رواية ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن تتلاعب أمم عليكم كما تتلاعب أكلهم على قصعتها. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنهم غزاة كغزاة السيل ينزع لهم مهابة من قلوب أعدائكم ويضع في قلوبكم الوهم. وفي رواية الوهم بتحريك الهاء. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين هذا الحديث صنفه علماء الشريعة من باب الإخبار ومن باب النبوءات وليس معنى ذلك أن نتكئ على وجود هذه النبوءة ونترك الأخذ بالأسباب حتى تتداعى علينا الأمم وهذا من الفهم المغلوط بل نسمع الحديث ونحاول شاهدين بقدر كل ما أوتينا من آليات مشروعة أن نجاهد ولا نكون أمة تتداعى عليها الأمم ويأكلون خيراتها ويفعلون بها الأفاعيل. يوشع أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى أكلت على قصعتها. فسأل سائل طيب هذا التداعي ثم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمثال واقعي كما تتداعى الأكلة على القصعة من كل حدب وصوب لا يحول بين الأكلة والقصعة إلا عدم وجود الأكلة. قال أو من قلة؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير أي العدد ولكنكم وثاء كوثاء السيل. وثاء السيل أخلقه الله أن يمر معه في قناة أو في ترعة أو ما شابه على شيء من الأعشاب بعد أن يمر عليها ويغمرها ويذهب الماء تجد هذه الأعشاب هشة يتمكن الرضيع من تفتيتها ومن كسرها. كذلك الأمة وزاء كوزاء السيل. ثم أتى بعلة ذلك قال ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ومسألة المهابة في قلوب الأعداء من الأمة دي من أعظم أسباب النصر أن يهبك العدو بمجرد أن يراك بمجرد أن يسمع عنك وينظر إليك في عبادتك ينخلع قلبه من الهدع والفزع. وهذه من الله لا من أحد غيره. ينزع الله المهابة من قلوبكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قوم الوهم قال حب الدنيا وكراهية الموت. معشر المسلمين كلامي معكم إخواني على الأمة على مستوى العموم وليس لقرية من القرى أو لجماعة من الجماعات بل نتكلم على أمة لأن أي ضعف وهوان يصيب جزء من الأمة يمتد أثره إلى باقي الأمة شئنا أم أبينا شعرنا أو لم نشعر. وانتبهوا لهذه الجزئية غاية الانتباه. أي تخطيط للأمة دائما حتى حتى لو في أقاصي البلاد وتنكسر فيه الأمة وتضمحل وتندرس، اعلم أن له تأثير سلبي على المؤمن ولو في جوف الكعبة. يعني سمع قوله. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب، ولكن الحافظ أعرض. وده محل الكلام. تظن أن الباطل غلب؟ لا، يبقى أنت واهم. يستحيل أن يغلب الباطل. طب الواقع؟ لا، الحافظ أعرض عنك. فلما أعرض عنك الحافظ على عليك الباطل. وعليك إخواني معشر المسلمين، ما هو السبب؟ يعني بلدنا في محنة عظيمة، وكذلك سائر بلدان المسلمين، وأصبح المتتبع من أصحاب العقول التيسة ومن أرى أمامي إلى ذلك، يجد أن أصوات الباطل بدأت تعلو، وخاصة أهل النفاق والريب، أصحاب اللسان المعسول، ومن الداخل أخبث من إبليس. بدأت أصواتهم تعلم، تعلم في ثواب الشريعة وتعلم في الدين، وكل هذا مخطط مرسوم لهؤلاء الخبثاء لا كثرهم الله. إخوان، المصيبة والله أعظم من أن توصف، وليس هذا من باب إدخال النكد عليك أو تكدير المعيشة عليك، لا والله، بل من باب إظهار الصورة واضحة حتى يتسنى لي ولك أن نتصرف من خلال الواقع الذي نعيشه. أما أن نتكلم بكلام معسول والناس في خير وأبشروا بكل خير الغني ذلك حتى نفادى بالطرمة الكبرى، كده احنا يغش بعضنا بعضا ويخدع بعضنا بعضا. لابد من المواجهه واظهار الحقيقه مهما كانت في غايه العبقر والمر، فلا بد من الشعور بكل ما نعانيه، وبعد ذلك ما هو السبيل. فاذا اتضح امامنا السبيل لا يحل لنا ان نتنكبه او نتركه تحت اي عذر ولاي حجه، لان الذي يدفع الثمن نحن. وطبعا يقول ايه ان اذكر امثله البلد الفلاني والبلد العلاني، لعل بعضكم اعلم بذلك مني معشر المسلمين. السنه الكونيه التي نتدرسها في هذا اليوم بشكل من التفصيل على قدر الاستطاعة بعنوان: إن الذي ينصاع عن الحق لا بد أن يؤيد من الله. حاول تحفظ العنوان معايا والكلام ده هي إن الذي ينصاع إلى الحق لا بد أن يؤيد من الله. نشرح العنوان بسرعه: ينصع اي يخضع وينقاد ويقبل ويتابع الى الحق. لا يوجد على وجه الارض شيء يوصف بالحق احق من الكتاب والسنه بما فيهما من اخبار وبما فيهما من اوامر ونواهي، كما قال عز وجل: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. ينصاع للحق يؤيد من الله، ياتيه التعيين من الله، رب كل شيء ومالكه، رب الاسباب، خالق كل شيء. فاذا ايدك وكان التعيين منه فلا تنشغل بأي شيء وهذه مسألة عقدية من صلب الشريعة، وهي توحيد المولى عز وجل. فإذا لم يتقربك وتكالب عليك أهل الأرض، فإن كنت من ذوي الاعتقاد الصحيح لا يحركون شعرة في بدنك. لما؟ التأييد من الله. فلا تنظر إلى أسباب الدنيا، لأن خالق الأسباب الذي رتب عليها المسبب هو الذي يؤيدك. فلا تنشغل غير ذلك. وهذا الذي استوعبه سلفنا الصالح صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتينا من الأمثلة، فأيقنوا بهذه السنة غاية اليقين، فبدأوا يأخذون بالأسباب ويأتيهم التأييد من الله من حيث لا يشعرون، ويأتيهم النصر والغلب على أعدائهم من حيث لا يتوقعون. ولكن لما رفض البعض عن هذا الأمر وبدأ ينظر إلى عدوه بمقاييس الدنيا ونسي أنه ينبغي عليه أن يثق بالله، بدأ يأتيه الخوف والهلع من قلبه من حيث يظن أنه يجب أن يأتيه النصرة، كما قص علينا ربنا عز وجل من خبر بني النضير: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. خير ما خلى المسلمين الانصياع للحق بالمتابعة للشريعة، والمتابعة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لسلف الأمة لا ننحرف عن طريقهم قيد الأمة. وبعد ذلك نظر في النتائج لقضاء الله وقدره. فربنا تبارك وتعالى قدر كل شيء وقضاء في الأجل، لا يخرج شيء عن قضائه وقدره قيد الأمة. ومن أجل هذا نحن معشر المسلمين مطالبون شرعا بالانصياع للحق. على ذلك من ثمرات الانصياع كالتمكين للدين، ويكون الدين كله لله ورفع قرية الشريعة، هذا يقطع بأمور أخرى لا يعلمها إلا الله. يبقى بناء على ذلك هدفنا على وجه الأرض أن ننصح بالحق، أتمسك بالكتاب والسنة. لذلك إخواني معشر المسلمين، وهذا من الشيء العجيب الذي لا يليق بمسلم فضلا عن كونه طالب علم ان يغفل عنه، ما من بليه نزلت بالمسلمين في العصور المتاخره الا ونزل مثلها بل اعظم منها في العصور المتقدمه. في عهد السلف اصحاب القرون الثلاثه المفضله ما نزلت بالمسلمين بليه في عصرنا الحاضر الا نزل مثلها في عهدهم. فكان الواجب علينا عقلا وصرعا ان ننظر الى سلوكهم فنسلك ما استشعر، كما نداهم ربنا وندينا ربنا عز وجل. ولكن لما جنح القوم الى عقولهم الرضيه واتبعوا كل ما اكل ازداد الامر محنه وبلاء على بلاء، والله المستعان وبه الثقه وعليه التكلاء. ان الذي ينصاع للحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل. سنه كونيه حكم بها ربنا الكون من لدن ادم الى قيام الساعه. اي شخص، اي امه، اي طائفه، اي بلد، اي مجتمع ينصاع للحق في المواقف وفي المناسبات وفي الشدائد لا بد ان يؤيد من الله. فاذا اتاه التاييد من الله انتهى كل شيء. وقبل ذكر أمثلة لتقرير هذه السنة يجب أن ننبه على أمر حتى لا يشكل على أحد، وهو من الممكن بل في غالب الأحيان أن ينصاع المسلم للحق ويتبع ويقبله ويخضع ويتابع، ولكن التأييد من الله يتأخر لحكمة يعلمها الله، كما قال ربنا عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فإن نصر الله قريب. لذلك أرجوك تفطنوا لهذه، لأن البعض ليستعجل. ولله الحكمة البالغة أنت لا تدري حقيقة الأمور من كل وجه. أنت لو علمت شيئا عن بعض شيء جهلت كل شيء عن كثير من الأشياء. لذلك عند البخاري وغيره من حديث خباب بن العرد يقول خباب: لما اشتد إيذاء المشركين لنا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بنطة في ظل الكعبة، فلما تودعت إليه قلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ يقول خباب: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عليه علامات الغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبله يؤتى للرجل فيوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعصبه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه شيء، والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعين من الحيره وتطفو من بين لا تخشى الا الله. ولكنكم تستعجلون. قل لهم بس ولكنكم تستعجلون. احنا حتى نعي الصبر. انا ملتزم بنص اتابع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. طيب انا اتابع ولكن ما زال اعداؤنا قاهرون علينا. لله الحكمه البالغه لا نتعدد، لان التعدد في غالب الاحياء بل في كل الاحياء يحمل الرجل صاحب الحماس الاقوى والحميه الكاذبه ان يخالف الشرع، واذا خالف الشرع ياتي البلاء كل البلاء. انتبهوا معشر المسلمين وخاطبوا ارباب عقول يستوعبوا ما عقول. انا اتابع. طيب تاخر نصر الله فلله الحكمه البالغه. لعله الصف دخل، لعله الصف اخوان كما قال ربنا عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. يبقى انا لا اتعدى، ولكن هدفي ان اتبع اسير على الحق لا انحرف عنه اين امرنا. والله عز وجل يقدر من على عرشه ما فيه خير لنا في العاجل والاجل. قال معشر المسلمين هذه السنه الكونيه اعني ان الذي يصاعد الحق يؤيد من الله عز وجل. ظهر لنا ربنا عز وجل امثله متعدده لهذه السنه في الكتاب، وجاء كثير منها في سنه خير الانام صلى الله عليه وسلم. تاتي لبعض الامثله حتى يتضح المعنى في الاذهان ونعلم جميعا ان الله عز وجل لا يشابه احدا من خلقه ولا يحادي كائنا من كان، فليس بينه وبين احد صله. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المثال الاول قصه علينا ربنا عز وجل في سوره الشعراء بالتفصيل وفي سوره الدخان وغيرها من سور القران بشيء من الاختصار والاجمال. مع نبيه وكليمه وهو من اولي العزم نبيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وانبياء الله الصلاه والسلام. حاصل الامر ان نبي الله موسى بامر من الله عز وجل امره ان يترك بلاد مصر ويذهب الى بلاد الشام. هذه الارض في هذا الوقت لم تكن صالحه لقبول دعوته، فاتركهم واذهب الى غيرهم كما حدث هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وامر بالهجره من مكه الى المدينه. يخص علم ربنا عز وجل من خبر نبيه موسى قال عز وجل: واوحينا الى موسى ان اسر بقومك انكم متبعون. فارسل فرعون في مدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لرائضون وانا لجميع حاذرون. فاخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام جليل كذلك واورثناها قوما اخرين فاتبعوهم مشرقين. امر من الله عز وجل لنبيه موسى اخرج من بلاد مصر. وقال عز وجل ان اسر بعبادي والاسراف لا يكون بالله الا بالله. فخرج نبي الله موسى ومعه قومه. فعلم فرعون وقومه بخروج موسى وقومه فاختفوا الاثر وصاروا خلف نبي الله موسى وقومه. بنص القران يقول عز وجل فاتبعوهم مشرقين. اتبعوهم مشرقين اي تمكن قوم فرعون من اللحوق بموسى وقومه مع حروب الشمس. يقول عز وجل فلما تراءى الجمعان. انتبهوا تراءى الجمعان اي راى كل جمع الجمع الاخر. قال اصحاب موسى انا لمدركون. وهذا بقوانين الخلقة نعم إلا لو تركوا فرعون وقومه من خلفنا والبحر أمامنا ويمينا ويسار صحراء هالكة إلا لو تركوا. انظروا إخواني وانتبهوا لهذه اللفظة فهي قبض الرحم. قال نبيه موسى بن عمران كلا إن معي ربي سيهديهم. انتبهوا مع صوت مسلم. كلا إن معي ربي سيهديهم. أنا أريد منك أن تتخيل الموقف. فرعون وما معه وفرعون في جبروت وظلم وطغيان وصاير السلطة. ونبي الله موسى وقومه في قمة وفي غاية الاستضعاف. والبحر أمامنا. طيب وما العمل إذن؟ طيب بناء على ذلك هل يا ترى نبي الله موسى وقومه اتبعوا ام انحرفوا؟ الجواب اتبعوا. خلاص يبقى امر منتهي. يبقى انا متبع. طيب تكلم علي الاعداء من كل حدب وصوب وبقى اسمع الاعلام الكاذب عندهم وعندهم وعندهم. أن المسلم يتعصب أو يغلق وينزعج وينقلب قلبه مما يسمع مع أنه متبع لشرعه دليل على خدش في المعتقد. وهنا رقم من خطر. كلا إن معي ربي سيهديني. ليه؟ هو الذي أمرني بذلك. هو الذي أمرني أن آتي لهذا البلد ومن خرجت عن امره قيد امره. فكيف يامرني بامر في هلاكي؟ هذا يستحيل. هذا يستحيل. لذلك لو فطر القوم لما نزل بنيادنا وحققوا الاتباع الحق لنشرهم ربنا وانقذهم مما اوقعوا انفسهم فيه. ولكن تنادي في الضلال إن معي ربي سيهدين. سيدلني ويرشدني إلى كيفية الخلاص من هؤلاء القوم. أما أنهم يتمكنون منا مع أننا اتبعنا يستحيل. مقطع باستحالته. كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. بل العقل يحتار. فالشريعة تأتي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول. تحتار العقول. طيب وما علاج سؤال بيطرح نفسه، هل يا ترى التأييد من الله الذي جاء لنبيه موسى وقومه من أجل شخوصهم أم من أجل أوصافهم؟ الجواب من أجل أوصافهم، لأن هذا نبي ورسول ومن أولي العزم ومكلم وقومه تبع له، لما ليس من أجل شخوص بل من أجل الوصف. فإذا حققنا الوصف الذي أراه منا شرعا لابد أن يأتينا التأييد من الله عز وجل، لأن الوصف عام، قوم المؤمنون تمسكوا بأمر ربهم عز وجل ووقعوا في الكذب والحسد ليظهر ما في القلوب من اعتقاد. قال كلا إنما يا ربي سيهدينا. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا فكان كل فرق كالطود العظيم. يقول العلماء الفيزيقا والكيمياء أن الماء خلقه ربنا عز وجل على هيئة سائلة وممكن يتحول إلى حالة غازية وحالة جامدة، اللي هي حالة الميثة. غاز لو خرجنا، سائل هو مية، جامد هو الثلج. فإذا كان الماء في حالته السائلة من خواصه الاستطراق. يعني ايه الاستطراق؟ يعني يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. أهو هذا الكوب لو وضعته في غير هذا الكوب سيأخذ شكل الإناء الآخر. دي رسالة معلومة. يعني كل من الماء يقف هكذا دون أن يكون فيه إناء، الكلام ده سنة كونية مش موجود، خاصية الاستطراق. ولكن التأييد جاء من الذي خلق في الماء خاصية الاستطراق، وده عارفين نستوعب كويس. الذي خلق فيه هو الذي أمر، هو الذي يؤيده، هو الذي يعطي الأسباب ويأتي السبب ولا يأتي المسبب ويوجد المسبب بدون سبب، فهو على كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. لذلك يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فلما ضرب نبي الله موسى البحر انفلق الى 12 طريقا لكل صنف من قوم موسى طريق. دي تقولنا علميا مستحيل، يعني عشان نفهم الكلام ده علمي مستحيل. مستحيل تجعل الميه هكذا صقر لا تستطر، وكل طريق بينه وبين الاخر جدار من الماء، ده مستحيل. ولكن جاء التغيير من الله. يبقى بناء على ذلك اذا اردنا ان نؤيد من الله الامر اسهل من كل شيء، ما هو؟ الاتباع. نتبع الأدلة. وقعنا في شدة وفي إشكالية، وقعنا في المنية ونزلت بنا منزلة. كل النوازل حدثت في عهد سلف الصالح كله، وليس ثم داع لسرد أسماء النوازل. ما حدث الآن وسيحدث وحدث حدث في عهد أئمة الكرام، بعد الإمام أحمد، في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد عبد الله بن عمر، في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرفنا عن مسلكه قيد مأمولة، كما قال المثل العربي، على نفسها جبل طرش. فلما أمر الله عز وجل نبيه أن يضرب البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود أي كالجبل العظيم. حتى قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: أمر الله عز وجل الريح فنفح قاع البحر فأصبح أرضا صلبا، وبدأ كل صلبة الكل عائلة من قوم بني نبي الله موسى تسير في طريق، ومن قدرة الله التي ليس لها حدود جعل بين كل طريق وطريق في جدار ماء فتحدث حتى ينظر أرباب كل طريق إلى أرباب الطريق الآخر. لذلك لما عبر نبي الله موسى وقومه البحر إلى الجانب الآخر أراد نبي الله موسى أن يضرب البحر مرة أخرى ليرجع الماء على حالته الأولى قبل أن يتمكن فرعون واترك البحر رهوا. رهوا اي كان رهوا. انهم جند مغرقون. فلما عبر فرعون وقومه خلاص رجعت خاصيه الماء كما كان فاغرقهم رب العز وجل اجمعين. هنا اخواننا قاعده عظيمه النفع يعني ارجو ان تعيروني ادابا صاغيه وقلوبا واعيه حتى تستوعبها. هتريح كثير جدا. وهي عدم استيعاب العقل للعلاقه بين الحدث والامر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل للامر الشرعي. اعد لان عدم استيعاب القاعده واعرف مشاكل كثيره جدا وتربط على ذلك في مصر بالذات تفريق أبناء الأمة الواحدة أصبحوا شراذة متنازعة. وإن كان الشرع أمر بهجر المبتدع وهذا لا محيد عنه ولكن ينبغي علينا أن نبحث ما الذي أوقع المبتدع في البدعة. تحكيم عقلي ضد النصوص الشرعية وعدم الانصياع للنص. أعيد عدم استيعاب العلاقة بين الحدث والامر الشرعي لا يعد عذرا لترك العمل بالامر الشرعي. يعني كده انا مثلا كرجل مسلم نزلت بي بليه معينه فبدات ابحث عن كيفيه الخروج من هذه المهنه فوقعت على نص شرعي اخبرني به بعض العلماء. قال لي ارمي الدنيا. فلما نظرت الى النص الشرعي والى المحنه التي وقعت انا فيها عقلي بمداركه المحدوده ما استطاع ان يستوعب العلاقه بين النص الشرعي وبين الحدث الذي انا فيه. وبناء على ذلك تركت النص الشرعي ومشيت وراء البليه العظمى. اما لو اتهمت العقل ودي الحقيقه لانه قاصر عن ادراك العلاقه لان العقل مداركه ومحدوده وانصحت للامر الشرعي سياتيني الخلاص والنجاه والتاييد من الله عز وجل. والا ما العلاقه بين رب البحر بالعصا وبين ما كان فيه موسى وقومه؟ حكم على كده الى كل الناس. ماذا من هذا الفعل؟ كان ممكن ياتي امر اخر تغيره وساضع العراقيل امام عدوكم. طيب مثلا ازور البحر وسالت عن المركبه اي تصرف اخر ولكن ازور بعراقك لا علاقه هذا بهذا. فلما فطر نبي الله موسى ان العقل ممكن ان يحدث عن ادراك العلاقه امتثل الامر الشرعي وتابع تابع وانصار اتاه التاييد من الله. انتبهوا معشر المسلمين لان هي دي الاشكاليه الكبرى عند متعالمي مصر. متعالمي الباب جعلوا مخولهم هجروا على الشريعه. طب انت وقعت في مهنه مش انت. والامام مالك عليه سحائب الرحمه والرضوان قال صوره حق علمها من ائمتي وشيوخي قال لن يصلح اخر هذه الامه الا ما صلح بها اوله. ابحث عن مال وقعت في بليه ورحله اردت ان تهجر فانظر ما فعله سلفك الصالح. لذلك انظروا لهذه الواقعه حتى نعلم مدى الخط الذي يقع فيه البحر حينما يحكمون عقولهم في شريعه الله. لما وقع نساء بين بني اسرائيل في قصه الرجل المقتول الذي لم يعرفوا قاتلهم وهموا بالاقتتال فقال عقلاؤهم علامه الاقتتال ونبي الله بين ظهوركم فخذوا القتيل وذهبوا الى نبي الله موسى وقالوا يا نبي الله وجدنا هذا مقتولا في ديار بني فلان وانتهناه فرحهم. ادعو ربك حتى نعلم من الذي قتله. صواب نريد ان نعرف من الذي قتل هذا الرجل. فاوحى الله عز وجل الى نبيه عن كل قوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. طب ما علاقه ما اتينا من اجله بذبح البقره؟ هنا بقى العقل لابد ان يكون مؤدب. هنا العقل لابد ان يرجو وينصاع للنص الشرعي. فلما لم يستوعبوا الاله بين الامر الشرعي والحدث قالوا اتتخذنا هزوا. انتبهوا انظر الى كلمتهم الخبيثه من اين تولدت. يبقى احنا وقعنا في محلوش تبع الهجر تبع السلام الصالح. لا سأسير وراء كل ناعم يا ابن ذا الطريق يا اخي الفاضل سلكه غيره ورضه ورضع بخفين العلم بل لم يعفارك. هو ده يا اخوانا الاشكال في مصر لا وفي كل الامه الاسلاميه. فلما لم تستوعب بنو اسرائيل العلاقه بين معرفه القتيل وبين الامر بذبح البقره تتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فلما شعروا بالذنين فيما قالوا بداوا يرون رواد السعاده. ولكن تعالى معايا لو ان نبي الله موسى قال لهم انتبهوا انتوا عايزين تعرفوا من الذي قتل هذا المقتول؟ نعم. طب اسمعوا الله عز وجل امرني ان تذبحوا بقره وبعد ان تذبحوها تاخذوا قطعه منه ثم تضربوا بها القتيل فيحييه الله عز وجل فاسالوه يخبركم. يقولون ماذا؟ سمع الله. طيب ما هنا بقى ياتي الايمان بالغيب. اين الله؟ هنا ياتي الايمان بالغيب. الله سبحانه وتعالى هو الذي امر وقال في الموضعين من القران لمن آدم وأحملهم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع أو فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين اتباعك؟ لما لم تتبع النص حتى ينجيك ربك مما أوقعت نفسك فيه؟ يبقى إذا اتباعنا للحق اتباعنا بالكتاب والسنة اتباعنا بهدي سلفنا الصالح يأتينا التأييد من الله عز وجل من حيث لا نشعر. يبقى عدم استيعاب الإله بين النص وبين الحدث. انتبه لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. لا أسلم. لذلك أقبح شيء يوصف به الآدمي أن يكون الطمع. يعني مرفوض شر الأدب الله يحفظه أن يوصف الإنسان بأن يكون متناقض. وإذا فتشت عن سلوك المسلمين في كثير من الأحيان متناقض. وأضرب بعض الأمثلة. عندنا مثلا الشرع المطهر أمرنا إذا مات لنا مسلما أن نصلي عليه صلاة الجنازة. مفهوم؟ أو عدد الله كما هو معنى صلاة ليس فيها وقوع ولا سنون. فإذا سألته لما تفعل ذلك؟ يقول لك الدين أمر كده والشرع أمر بذلك. كويس أحسن أكرمك الله باتباع. ولكن لما لم تتبع الشرع في بقية الأمور؟ ليه؟ أنا بوجه الكلام بالعقل. أنت صليت على الجنازة وحطيت النعش وقبلها غسلته وكفنته وفي المقبره على شقه الايمن تجاه القبر واخلقت عليه القبر بعد كده لما صنعت هذا؟ ما دليل؟ تتبع من؟ عقلك ام الاعراض والعادات؟ لابد ان تسال نفسك لما اتبعته في هذا ولم تتبعه في ذاك؟ ده تناقض. واي عاقل على وجه الارض لا يقبل على نفسه التناقض. كذلك عندنا مثلا يعني بنصلي الظهر والعصر أربعة، ده نذهب بالقرآن. الفجر والمغرب والعشاء بركعات المعلومة نذهب بالقرآن. وإن غيرت مدد مبتدع، يعني لو نهرت في الظهر والعصر وأسرت في الفجر والمغرب والعشاء مبتدع بإجماع المسلمين، حتى في مفهوم صلاة القبر الأخرين ولا أحد يفعل. لما مبتدع؟ طب لماذا لم تبتدع في ذلك؟ طب احنا وقعنا في محن وفنان وتلاعب بنا اعداؤنا وبدأوا يوردون لنا كل قبيح عندهم واستعطوا كثيرا من اصحاب الانسنه المعسوله قطعها الله وبدأوا يمشون وراءهم وبدأنا نتمكن الصلاه نتمكن الى متى؟ انا عبرك ان تفيق من ربك وترجع الى امي وتتبع حتى تخرج مما اوقعت نفسك فيه قدامهم 10 مسلمين. المسلم العاقل يكون متراكما؟ لا، تراكم دليل على خلل في العقل. ولا يوجد مسلم على وجه الارض يقبل على نفسه ذلك. لماذا؟ نعم، ممكن الواحد فينا حينما يتوضا للصلاه اذا خرج منه ريح ينتقل وضوءه بالاجماع اذا كان من ذوي الاعذار. واي مسلم كده مسلم طيب، ومع ان الريح ليس له اثر مطلقا ومع ذلك يتبع ويعيد الوضوء. لماذا اتبع؟ من الشرع كده. ثم الشرع تكلم في كل شيء. شريط الاسلام المشايخ لها 5 صفات ينبغي على كل مسلم ان يستوعب من عند الله، شامله لكل مناحي الحياه، عامه لكل البشر، المثالية والواقعية. الجزاء فيها يتناسب مع العمل والعقاب يتناسب مع العمل. خصائص الشريعة يبقى شاملة لكل مناحي الحياة. يبقى لما اتبع الشرع في الكنائس ولا اتبع الشرع في البيع والشراء ده لم يعد أمامك إلا أمرين اثنين أحلاهما أوض من الحمضة. إما أنك تقول أن الشريعة لم تستوعب كل مناحي الحياة وهذا يطعن به في إيمانك، وإما أن تكون متناقضا فاختر ما شئت. انتبهوا معشر المسلمين، عدم فقه مثل هذه الأمور وعدم استيعابها يوقع المسلم في حلص ومغص ويكون مترددا حائرا قلقا لا يستريح في أي حالة من الحالات طالما أنه بعيد عن شرع الله. إن الذي يصع على الحق لا بد أن يؤيد من الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى يبلغكم لذلك ورشد، وأسأل أن يرزقكم أجرا من العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله من أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين ورزقهم. فما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. المثال الثاني اخواني معشر المسلمين الذي أسوقه لتقرير هذه السنة حتى نتعلم ونفيق ونعلم أن النجاة في الابتداع وأن الهلكة والضلال في الابتداع ومخالفة هدي سلفنا الصالح. نبي الله موسى قيد ومعه قوم، وقلنا أن التأييد جاء لوصفهم لا لشخصهم. في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حذيفة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب غزوة الأحزاب على المعتمد في السنة الخامسة من الهجرة. الله عز وجل وصف الصحابة بوصف ومن أصدق من الله قيل. قال عز وجل في وصفهم: وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا في وصف المؤمن. وتظنون بالله الظنون في وصف المنافق. يعني وصل الحال بالمؤمنين في غزوة الأحزاب من الخوف والهلع ما لا يعلمه إلا الله. انظر لقوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، يعني يكاد أن يخرج القلب من فم صاحبه من شدة الخوف والهلع، حتى أن أحدهم وكانوا هم قمة في الشجاعة، كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجته لا يستطيع أن يخرج من مكانه من شدة الحر ومن شدة البرد، فيحفر حفرة بجواره يقضي فيها حاجته. في هذا الوقت العصير يقول حذيفة بن اليمان: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يقول حذيفة بن اليمان: والله ما قام منا رجل واحد. طبعا والله ما قام منا رجل واحد تحتاج إلى تعليم كيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم وقال: أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. طيب ده الصحابة وإحنا كلنا ما أسلمنا ولا أمنا إلا طبعا في جنة الله عز وجل بعد ما نطفي سبحانه وتعالى، فكيف يكون هناك أمر تكون فيه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وتأخر عنه من شدة الخوف ومن شدة الأمن. يقول حذيفة بن اليمان: فكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. من رجل يأتي بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة، ما قام منهم رجل. يقول حذيفة بن اليمان: فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوهنا. إلا يبقى الأمر الأولاني فرض على الكفاية، خلاص من رجل يقول له حتى لا يقصدني، يبقى هننتقل لمرحلة أضيق فرض على التعيين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفرس وجوه الصحابة. يقول حذيفة بن اليمان: فطقطقت رأسي خشية أن يراني، فقال: قم يا حذيفة. انتبه، قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا يقول الإمام العلم ابن دقيق العيد: على كل مسلم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكلم العصار. شوف التأهيل كيف أتى حذيفة بن اليمان، وانتبهوا لذلك جيدا. يقول حذيفة: فلما قال قم يا حذيفة ما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت فكأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. دية علمية مستحيلة. ليه؟ لأن الحرارة بتنتقل من مصدرها إلى بجوارها بما يسمى بالإشعاع عن طريق الهواء الجوي. دي مسألة معروفة وعلمية وكل التجارب بتقول كده. فكل الإنسان يمشي وليس حوله سياج يقول كأنني أمشي في حمام من شدة الدفء، تأدية فوق قوانين البشر ونواميس الطبيعة بعيدا. ليه؟ أتاه التأهيل من الله. عارف الكلام ده علميا صعب جدا، يعني كأن يمشي إنسان وهو يشعر في الدفء بالضبط كده يكون في مركبة مكيفة، ولكن حذيفة مش كده، ده يمشي على رجلي. يقول رضي الله عنه وارضاه: فسرت وعبر الخندق ووصل الى الاعداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني اياك ان يشعروا بك. فذهب حذيفه ورجع، الشاهد يقول ايه؟ فلما رجعت قررت، يعني ايه؟ رجع لي البرد كما كان. يبقى بناء على ذلك انت مشيت في مهمه معينه وانصت فيها بالحق فاتاك التاييد من الله عز وجل. اخواني معشر المسلمين، لنتدبر هذه السنه ونعيها حق الوحي ونعقلها ونضعها نصب اعيننا، وقعنا في اي شده وفي اي محنه ونزلت بنا اي بليه، السبيل واحد هو الاتباع، نتبع. بعد ذلك ياتينا التاييد من الله. كيف؟ تغشى بالك. طيب ده الاعداء تكالوا ولا يهزك. طب ده احاطونا كاحاطه المرصد بالسواد بالمرصد ولا تنهز. لما؟ معك ربك الذي بيده مقاليد كل شيء. اما اذا وقعت في شده ومحنه وركنت الى عقلك ومشيت وراء الاراء والعقول والاعراف، خلص على نفسها جبل براقش. امل اخواني معشر المسلمين ان يكون لهذا الكلام اثر في سلوكنا، ونبدا نعي الامور ونعلم يقينا ان الله عز وجل لا يجادل احد ولا يحل مخلوق. سنته الكونيه لابد ان تسير. لذلك من الكلام الطيب لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه يقول ان الله عز وجل يضع الدوله الظالمه وان كانت مسلمه، ويرفع الدوله العادله وان كانت كافره. ليه؟ سنه كونيه. والعدل كل العدل في الاتباع. فاذا اتبعنا وتخيلنا واتفقنا وقبلنا وانقضنا وخضعنا سيأتينا التأييد من الله. كيف يأتيه؟ لا تنشغل مطلقا. وانظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية من أول غزوة بدر حتى آخر غزوة تبوك، انظر كيف كان يأتيهم التأييد من الله بأمور لولا صحة سندها ما تمكن العقل من استيعابه. وكذلك في عهد الصحابة عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص بعد موقعة القادسية لما قيده ربنا عز وجل لفتح الكنوز كسرى بن هرمز، مشى على سطح البحر على سطح الماء هو وجنوده، ولم يغرق منهم أحد قط. والقصة صحيحة ثابتة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه. كيف أنت هذا؟ بالاتباع، بالإصياع للحق. إخواني معشر المسلمين، حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، أكتفي بما ذكرناه. ومن أراد الزيادة والمزيد في هذا الباب في أي كتاب من كتب التفسير بالمأثور كابن جرير الطبري وابن كثير، واي كتاب من كتب السنه الصحيحه وعلى راسها صحيحي البخاري ومسلم، اقرا وتدبر ستجد ان هذه السنه واضحه في كل موقف. ان الذي ينصاع عن الحق لا بد ان يؤيد من الله. اسال الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فكرته، ولا غانما إلا أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وادل الشرك والمشركين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا والاسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذ اخ عزيز مقتدر. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحبه وترضاه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.